الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يتجاوز القرآن والحديث. قوله: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب. استعمل شيخ الإسلام رحمه الله كلمة جميع مع أن الكلام عن باب واحد وهو باب الأسماء والصفات، لكنه استعمل صيغة الجمع باعتبار تنوع هذا الباب. فباب الأسماء والصفات يشمل الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية العقلية. فباعتبار تنوع أنواع الصفات جمع، فقال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب. وهذا هو مذهب السلف في باب الأسماء والصفات. قال: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون. وما وصفه به السابقون الأولون هو ظاهر الكتاب والسنة، فإن السابقين الأولين لم يصفوا الله عز وجل بشيء من عندهم، وإنما وصفوا الله بما جاء في الكتاب والسنة. قال: لا يتجاوز القرآن والحديث، لأن هذا الباب باب توقيفي لا مجال للاجتهاد والقياس فيه، فإن الكلام في ذات الله وفي صفات الله عز وجل كلام في الغيب، لأننا لم نرى الله ولم نرى ما يماثله ولم نرى ما هو من جنسه، وحينئذ بطل القياس ولا يمكن القياس. فلم يبق إلا طريق واحد لمعرفة صفات الله عز وجل وهو باب الخبر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. فالكلام الذي ذكره شيخ الإسلام كقاعدة تبين مذهب السلف ليس من إنشائه وليس من يعني تأليفا منه، وإنما هو حرف كلام الإمام أحمد. وهذا هو الأصل في المسلم السلفي، أنه لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بأثر قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهبهم. نعم. أو وصفه به رسوله. من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التغيير، وسبق أن التحريف هو تغيير دلالة اللفظ من معناه إلى معنى آخر، وهذا متضمن للتعطيل، وهذا قد سبق بيانه في الوسطية، لكن نعيده على عدل من باب التذكير. قلنا إن التحريف وهو تغيير دلالة اللفظ من معناه إلى معنى آخر لا يكون إلا بعد أن عطلت دلالته على معناه الأصلي، ثم بحثت له عن معنى آخر. قال: ولا تعطيل. والتعطيل هو تعطيل اللفظ عن دلالته، فلا يكون التحريف إلا بعد التعطيل، وإن حصل التعطيل لا بد أن يحصل التحريف، فإنك لا تستطيع أن تترك اللفظ دون معنى دون دلالة، فإن عطلت دلالته عن معناه لا بد أن تبحث لهذا اللفظ عن معنى آخر، ولذلك التحريف متضمن للتعطيل والتعطيل مستلزم للتحريف أو التوكيد. يعني شيخنا بدوش يبحث عن دلالة يكون صور، وهذا مكابر، هذا مكابر، فما من إنسان يقرأ كلاما إلا ويطلب له معنى، لا يمكن أن يمر على كلام، فالمفوضة يكابرون السليقة والطبيعة. قال من غير تكييف ولا تمثيل، وسبق أن التكييف هو تركيب صورة ذهنية ليست من الشاهد، هو يركبها من عنده، يجمع لها أجزاء متعددة ويركب صورة في ذهنه، ثم هذه الكيفية يمثل الله بها، ولذلك التكييف متضمن للتمثيل، فإنه يكيف صورة في ذهنه يركبها ثم يمثل الله عز وجل بها. وأما التمثيل فهو أن تجعل لله مثالا من الشاهد، تجعل لله عز وجل مثالا من الشاهد. في التكييف وفي التمثيل تمثيل لله عز وجل بشيء معين، إلا أن التمثيل يكون بشيء من الشاهد، والتكييف يكون بصورة أنت التي ابتدعتها وركبتها في ذهنك. فمنهج السلف أنهم يصفون الله بما، وهذه قاعدة السلف، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، فلا يصرفون اللفظ عن ظاهره، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا يشبهون الله عز وجل بخلقه. قال ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. لماذا ليس لغزا ولا أحاجي؟ قد تقدم بيان ذلك، إذ من أراد الهداية للناس يأتيهم بكلام واضح بين ولا يلغز ولا يأتيهم بالأحاجي. قوله بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، ذلكم أن الكلام، أن معنى الألفاظ ينقسم إلى قسمين، معنى تركيبي أو حقيقة تركيبية وحقيقة إفرادية. فاللفظ إن جرد عن السياق كان له معنى إفراديا وهو المعنى الكلي، فإن ركب في سياق في كلام، وهذا هو الذي تعرفه العرب، فالعرب لا تستعمل الألفاظ المفردة وإنما تستعمل الجملة، وهذا هو الكلام، فالأصل في الكلام عند العرب أنه الجمل. فإن كان اللفظ في تركيب كانت حقيقته هي ما يدل عليه السياق بقرائنه وسباقه ولحافه، وهذه التي تسمى الحقيقة التركيبية. والحقائق التركيبية حقائق قياسية، بمعنى أن للعرب طرائق في تركيب كلامها، فالعرب إن استعملت تركيبا معينا دل على معنى معين لا يحتمل هذا التركيب سواه. والإنسان كلما ازداد علما بلغة العرب وبلسان العرب وكيف يستعمل العرب التراكيب تصبح قدرته على فهم نصوص الكتاب والسنة أكبر، وكلما كان متمكنا في اللغة أصبحت قدرته على فهم ظاهر النص أبلغ وأعلى. نقصد إخواني بالتراكيب، بالتركيب الحقيقة التركيبية، فمثلا لو سمعت عن العرب أنهم يقولون جاء محمد مسرعا، في هذا التركيب محمد هو الذي قام بفعل المجيء جاء محمد مسرعا، جاء محمد مسرعا. هذا التركيب لا يحتمل فيه أن يكون محمد مفعولا به أو أن يكون خبرا أو كذا، لابد أن يكون هو الفاعل مثلا، هذا نقصده. لماذا؟ لأنه اسم صريح جاء بعد فعل مثلا، واضح؟ تقدم عليه فعل أصالة. مثل هذا التركيب لا يمكن أن يكون فيه إلا فاعلا. وهكذا المعاني، وهكذا المعاني. فالعرب تستعمل تراكيب معينة. فمثلا العرب إن قالت يد محمد معنا، وتقصد بذلك إيش؟ أن قوته وما عنده من كذا ونصرة ستكون معنا. العرب لا تستعمل لفظ اليد للدلالة على القوة إلا إن كان ذلك الذي نتكلم عنه له يد حقيقية. فإن لم تكن له يد لم تقل العرب محمد ستكون يده معنا، بمعنى سينصرنا وتكون قوته معنا. لا يمكن أن تستعمل العرب لفظا للدلالة على شيء مستلزم من هذا اللفظ إلا ويكون الموصوف قد اتصف به حقيقة. فقال الله عز وجل مثلا فإنك بأعيننا، أي برعايتنا. لو لم يكن لله عز وجل عين حقيقية أو عينان حقيقيتان لما صح هذا التركيب في اللغة، لما صح أن تطلق العين ويراد الرعاية. واضح ايش نقول؟ هذا ايش نسميه الان؟ هذه حقائق تركيبية، استعمالات العرب، كيف تستعمل العرب الالفاظ. وحينئذ من لا خبرة له في كلام العرب ليس له ان يتكلم في دين الله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه حينئذ سيضل ضلالا بعيدا. وحينئذ فهمنا للغة قاصر شئنا ام ابينا، فحاجتنا لفهم السلف حاجة ضرورية لا غنى لنا عنها، لأنهم هم أهل اللغة، هم الذين تبحروا في اللغة، بل القرآن نزل ليتحداهم، وما كان ذلك ليكون إلا لأنهم كانوا في أعلى قمة الفصاحة والدراية بلغة العرب. ففهمنا لم يكن كفهمهم، وإن كان فهمنا لن يبلغ درجة فهمهم إذا لن نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة فهما كاملا. وحينئذ لا بد أن نعتمد عليهم في فهم الكتاب والسنة. المقصود أن قوله بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. طب كيف نعرف مقصود المتكلم بكلامه؟ بأن نعرف أسلوبه في الكلام. وأسلوب القرآن، الأسلوب الذي استعمله الله عز وجل في كتابه، الذي كلم الله عز وجل به، هو بلسان عربي مبين. وحينئذ لا بد أن يفهم كلام الله عز وجل على ظاهر اللغة العربية. وحينئذ لا بد من فهم اللغة العربية لفهم كتاب الله عز وجل. ننتهي إلى أننا نحتاج إلى فهم الصحابة احتياجا ضروريا لا غنى لنا عنه، لأننا لن نبلغ شأوهم في فهم اللغة. واضح هذا الحرف؟ قال بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وكيف يعرف مقصود المتكلم بكلامه؟ يعرف من أسلوب اللغة التي تكلم بها. فإن القرآن بلسان عربي مبين، إذا استعملت فيه التراكيب اللغوية العربية الفصحى التي كان الصحابة مطلعون عليها بل ويمارسونها في حياتهم. فحمل الكلام على غير ظاهره التركيبي تحكم، وحمل لللفظ على غير الظاهر، وتحكم في تحديد مقصود المتكلم من كلامه. فالأصل فينا إن وصلنا كلام عربي أن نحمله على ظاهر اللغة، فإن حملناه على غير الظاهر معنى ذلك أننا نقرر ونحكم أن المتكلم لم يرد الظاهر. ما دليلكم على أن ظاهر الكلام لم يرده المتكلم؟ ما أدراكم؟ فهذا من الكلام على الله ومن القول على الله بلا علم. واضح هذا؟ قال: وكأن شيخ الإسلام رحمه الله استحضر اعتراضا، وكأن الشيخ رحمه الله استحضر اعتراضا، وهو أن المتكلم أحيانا قد لا يعبر عن المراد بدقة، وقد تخونه العبارة، فحينئذ يحتاج إلى تقييد ويحتاج إلى تخصيص وكذا من عندنا لنجعل الكلام صحيحا. فكأن الشيخ الإسلام يقول هذا لا يكون إلا من جاهل أو من ناقص أو من مريد لإضلال الناس، فنبه على ذلك وقال: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، إذا ليس جاهلا لتخونه العبارة، وأفصح الخلق في بيان العلم، فعلمه كامل، وقدرته على الإفصاح عن هذا العلم هي أعلى درجات القدرة والبيان. قال: وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، بل هذه وظيفته التي من أجلها بعث ورسل عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أكمل الناس علما وأكمل، بل هو أكمل الخلق علما وأكمل الخلق بيانا وأكمل الخلق نصحا، فحينئذ لا بد بل يتعين أن يحمل كلامه على ظاهره الذي يعرف من لسان العرب. وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف. وأنصح عندك نسخة؟ وأنصح الخلق. وأنصح قال: لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. قال: وهو سبحانه مع ذلك، أي مع إثباتنا لهذه الصفات وعدم تعطيلنا لدلالة الألفاظ، قال: ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فالقول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الأفعال كله باب واحد. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهذا القاعدة المشهورة أن القول في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإن قلت لي كيف صفته قلت لك كيف ذاته، فجوابك عن الذات هو جوابي عن الصفات. قال: وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، وهو الكمال المطلق، ويمتنع عليه الحدوث. لماذا؟ لماذا يمتنع الحدوث على الله؟ قال: بامتناع العدم عليه. وما علاقة الحدوث بالعدم؟ ما معنى العدم؟ يعني يمتنع أن يكون الله عز وجل كان بعد أن لم يكن، هذا ممتنع. وما علاقة ذلك بالحدوث؟ نعم. وقال: واستلزام الحدوث سابقة العدم. طب نسبة على المكتوبة سابقة، لا هي سابقة العدم. ما معنى استلزام الحدوث سابقة العدم؟ أن الحدوث لا بد يستلزم أن يكون قد سبق بعدم، يعني لو لم يسبق بعدم لكان قديما ولم يكن حادثا. فإذا يمتنع الحدوث على الله، لكن هل إثبات صفات الله عز وجل الفعلية يستلزم الحدوث؟ لا. وكذلك يمتنع الحدوث على الله عز وجل لافتقار المحدث إلى محدث، ويمتنع الحدوث على الله بوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، فإن المحدث مفتقرا إلى غيره في وجوده، وأما الله عز وجل هو الغني عما سواه. يعني المقصود الزائد ونوع من الأفعال مثلا المقصود يعني باجتماع الحدوث وحدوث الزائد وحدوث الزائد هو يرد على من؟ على الفرقتين، فيقول للمعطلة نحن لا نعطل بل نثبت، ويقول للمشبهة مع إثباتنا لا نشبه لأن التشبيه نقص، فلو أثبتنا الصفات على ما يليق بالمخلوق لاستلزمت الحدود وهذا ممتنع، واضح؟ فلن نثبت الصفات لكن لا نقول إنها حادثة بمعنى أنها مخلوقة، لكن الله عز وجل يفعل بإرادته سبحانه وتعالى. الأفعال حادثة الآحاد قديمة النوع، وحدوثها ليس حدوث خلق وإنما حدوث تجدد، الله عز وجل يتجدد له الكلام بمعنى أنه يتكلم بكلام شيئا فشيئا، سبق شرحه. ومذهب السلف الذي هو الإثبات من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تشبيه ولا أو من غير تكييف ولا تمثيل، قال ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما تفعل من؟ الممثلة. قال كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه بذوات خلقه. نعم بذوات خلقه. نعم هذا المصحف. بعض من يسمي هذه الكاف كاف التقعيد، ومعناها أن ما بعدها قاعدة عامة وما قبلها فرع عن هذه القاعدة، يقصدون بذلك أن قوله كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه هذه القاعدة، فالقول في الصفات فرع عن هذه القاعدة، فلا نمثل صفته بصفة خلقه. قال ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه خلافا للمعطلة أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، أي أنهم لا يفعلون هذا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يفعلون هذا كما تفعله المعطلة، ويلحدون في أسماء الله وآياته أيضا لا يفعلون في أسماء الله عز وجل في أسماء الله وصفاته وآياته ويلحدون في أسماء الله وآياته كما تفعل المعطلة. وسبق أن الإلحاد هو الميل عن الخط المستقيم، فاللفظ له دلالة معينة، فإن أخذته إلى غيرها فقد ألحدت فيه. قال وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. كيف ذلك؟ المعطل لم يعطل إلا بعد أن مثل، لأن المعطل نظر في النص فقال لو أثبت الاستواء لله فأنا لا أعقل إلا استواء يليق بالمخلوق، فسيكون استواء الله كاستواء المخلوق، واستواء المخلوق على شيء يستلزم افتقاره لذلك الشيء، أنه يحتاج ذلك الشيء الذي استوى عليه، فحينئذ أثبت الاستواء لله عز وجل أثبت افتقار الله عز وجل لشيء مخلوقاته، والله غني، فهذا باطل ممتنع. ما الذي جعله يصل هذه النتيجة؟ أنه مثل صفة الله بصفة المخلوق، فهروبا من هذا ماذا فعل؟ عطل، ولذلك ما من معطل إلا وقد مثل، وما من ممثل إلا وقد عطل، لأن الممثل الذي يمثل صفة الله بصفة المخلوق قد عطل دلالة النص عن معناه اللائق بالله، وهو الصفة اللائقة بالله التي لا تماثل صفة المخلوق، فالممثل عطل النص عن معناه الصحيح، والمعطل مثل الله عز وجل مثل صفة الله بصفة مخلوقه. وارى كيف يكون كل من المعطل والممثل معطلا وممثلا معا. وشوف سوف يفسر ذلك فقال لهذه الأمور أنا أقرأها بسرعة لعلكم تلاحظون الذي شرحت الواسطية وما شرحت الواسطية لا نطيل معا لكن نذكر بما نحتاجه. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. مثلوا أولا حيث لم يفهموا من ظواهر النصوص إلا ما يليق بالمخلوق وعطلوا آخرا هروبا من التمثيل وهذا تشبيه وتمثيل منهم. طبعا المقصود بالتشبيه هنا التشبيه التام فقد سبق أن التشبيه ينقسم إلى قسمين إلى تشبيه التام وتشبيه الناقص. أما التشبيه الناقص فمعناه الاشتراك في أصل المعنى وهذا نثبته بين الخالق والمخلوق إذ لولا إثبات هذا القدر المشترك لم استطعنا أن نفهم المعنى لكان كلام الله غير مفهوم. أما التمثيل التام هو بمعنى التشبيه التام هو بمعنى التمثيل وهو التشابه من كل وجه في أصل المعنى وفي تمام المعنى. قالوا هذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. وقد سبق أن قررنا ولعلكم لاحظتم أثناء نقاشنا ومحاورتنا للمتكلمين في قوانينهم أن أساس ضلالهم هو القياس الفاسد. فإنهم إما أن يدخل الله عز وجل في قياس التمثيل أو في قياس شمول. وتقدم الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل أن تقيس الله بأحد مخلوقاته على وجه التعيين تقول الله عز وجل مثل الإنسان. وأما قياس الشمول فهو أن تنظر في المخلوقات وتأخذ منها قاعدة عامة. فمثلا تصل إلى قاعدة عامة أن من قام فيه الأعراض فهو حادث أو من قام فيه الصفة فهو حادث. لماذا؟ نظرت في المخلوقات فردا فردا فوجدت أن كل من قامت فيه الصفات منها هو إيش؟ مخلوق. فأخرجت قاعدة عامة. ما هي القاعدة العامة؟ كل من اتصف بصفة فهو حادث مخلوق. فأدخلت الله في قياس تحت هذه القاعدة الشاملة. هذا باطل لا يجوز. فلا يجوز أن يقاس المخلوق مع الله عز وجل قياس تمثيل ولا قياس شمول. وإنما القياس الذي يجوز في حق الله عز وجل هو قياس الأولى بمعنى أن كل كمال ثبت للمخلوق هو كمال من كل وجه فثبوتك في حق الله عز وجل من باب أولى فإن الذي يعطي الكمال أولى به. قال وهذا تشبيه وتمثيل منهم من المفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإذا قال القائل وهذه حجة مشهورة عند الأشاعرة فإنه إيش؟ إذا قال فإنه إذا قال القائل إيش عنده؟ فإنه تقول فإذا شيء تقول إنه إذا قال خير سعيد. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا وكل ذلك محال. قال الشيخ ونحو ذلك من الكلام. من يشرح لي هذه العبارة؟ فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش هذه مقولة للأشاعرة لكن أريد أن تفسر لي لماذا قالوا هذا؟ ما معنى لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا؟ لماذا؟ نعم لأن شيخنا هون يعني شبهوا سواء الله على العرش سواء المخلوق. طيب فحادث الإنسان للشيء الذي يكون عليه شبهها كحادث الله إلى هذا حادث الله لهذا الشيء شبهه كحادث الإنسان فهو إما أن يكون على قدر العرش أو أصغر منه أو أكبر. ما علاقة الحادث الأصغر والأكبر؟ يعني قال لا يكون يعني الله موجود فوق العرش لحاجته إليه. طيب ما عرف ذلك أن يكون أكبر أو أصغر أو مساب؟ مثل استواءه باستواء المخلوق. طيب طيب غير ذلك أنا أريد أن نستعمل ما مضى. ما عرف من استواء إلا استواء جسم على جسم. نعم كالذي قاله كالذي قاله وليس خطأ، لكن أريد الآن أن نتقدم قليلا في الفهم. هذا بني على أي قانون من قوانين من قانون الاتصال؟ من يفسر ذلك لنا؟ إذا حدثت مثلا جهة لله أيوة. قدرة فإن كأن أن يكون فأنت قد جسمت. فأنت قد جسمت. إذا إثبات الفوقية لله هذا إثبات جهة، والتخصيص بالجهة يستلزم وجود مخصص، فعندهم أن كل شيء تم تخصيصه بقدر أو بقدر أو بجهة أو بصفة أو بأي شيء عندهم أن هذا يكون جسما، والجسم متناهٍ، والجسم متناهٍ، والمتناهي له قدر معين. قالوا والذي له قدر معين يمكن أن يكون، يعني يحتمل أنه كان يمكن أن يكون أكبر مما هو عليه أو مساويا أو أصغر، واضح؟ الذي لم يفهم قول الاختصاص ما يفهم ما نتكلم عنه. قال تخصيص الله عز وجل بأنه فوق العرش هذا أنك جعلت خصصته بجهة، والتخصيص يستلزم التجسيم، والجسم متناهٍ، والمتناهي له قدر معين، وبناء على ذلك ما يكون أكبر أو يكون أصغر أو مساوي. إذن إثبات استواء الله عز وجل على العرش يستلزم التجسيم، والتجسيم يستلزم الحدود. هذه الخلاصة. وقولهم لازم إما أن يكون أكبر من العرش، لماذا لازم؟ لأنك يعني أثبت فوق العرش أثبت أنه جسم، وأثبت أنه جسم فالجسم متناهي، فلا بد أن يكون له قدر معين، وهذا القدر إما أن يكون مساويا للعرش، وإما أن يكون أكبر من العرش، وإما أن يكون أصغر من العرش، وتخصيصه بأحد هذه الاحتمالات يحتاج إلى مخصص، والذي يحتاج إلى مخصص محدث. إذن يمتنع أن يكون فوق العرش، واضح هذا؟ طيب من يجيب الآن عن هذا الاعتراض؟ نعم شيخ الأطفال نعم الجهة مثلا أو المكان، ماذا قصدتم بها؟ هل هي العلوم؟ هل تصل بها مكانا مخلوقا أم ما فوق المخلوقات؟ هذا أول. إذا الجواب الأول أن كلامه فيه ألفاظ مجملة، هذا واحد. ثانيا قولكم يمكن أن يكون، ماذا نعترض على هذا؟ وهذا صلب الرد على هذا القانون. وماذا تقصد بالإمكان؟ هل تقصد بالإمكان؟ هل تقصد به الإمكان الذهني أم الإمكان الخارجي؟ فإن قلتم الإمكان الذهني فالإمكان الذهني لا يستلزم الإمكان الحقيقي الخارجي، واضح؟ فأنت قد نسلم لك أنه ذهنا يمكن، لكن في الحقيقة في الخارج هل يمكن هذا؟ لعله إن كان على صفة غير صفته بشكل عام لكان شيئا آخر، لاستحالت حقيقته كان حقيقة أخرى. فمن قال لكم أن كل موجود في الخارج على حقيقة معينة يمكن أن يكون على غيرها في الخارج، هذا لا يسلمه، واضح؟ فقولهم لنلما إما أن يكون وإما أن يكون وإما أن يكون، نقول هذا هذه الاحتمالات والإمكان ماذا تقصدون بها؟ إن قصدت الإمكان الذهني فلا لا إشكال في هذا، فالذهن له أن يفترض ما يشاء، لكن نتكلم في الخارج، إن قالوا نعم يمكن في الخارج فهذه حجة لا تسلم لهم، لأن من المخلوقات ما لو اختلف لو كان على غير ما هو عليه لانقلبت حقيقته وما كان هو، فإنه لا يكون هو إلا إن كان على ما هو عليه من صفة وقدر إلى آخره. طيب، فإذا هذه شبههم. يقول شيخ الإسلام من قال مثل هذا ما الذي حمله على هذه المقالة؟ ما الذي حمله على هذه المقالة؟ التمثيل، القياس الفاسد، القياس الفاسد. وكيف ذلك؟ أنه ما فهم من استواء الله عز وجل العرش إنما يفهم من استواء المخلوق على المخلوق. فمن اللوازم الباطلة التي زعموها أن الاستواء يستلزم الحاجة أيضا، وهذا من ذات الغنى، هذا يستلزم الحاجة في حق المخلوق وليس في حق الخالق. كذلك سبق أن التخصيص أيضا هذا من تمام الجواب، وذكرنا هذا أنهم معارضون لأنهم يقولون أن الله عز وجل واجب الوجود أو قديم، لا لا إنه واجب المقدير، فنعترض عليهم أيضا كون وجوده واجبا أو قديما أليس تخصيصا؟ فهل يفتقر إلى مخصص؟ لا يفتقر إلى مخصص، فالذي يفتقر إلى المخصص هو المخلوق، أما واجب الوجود بذاته فلا يستلزم المخصص. طيب، وبالمناسبة هذه الشبهة شبهة مشهورة عند المتأخرين، وممن ذكرها الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام الذي يقول في مقدمته: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كالسحائر على بقل أو قارعا سن نادي. قال هذا في هذا الكتاب في مطلع الكتاب، ولكن للأسف يبدو أن ندمه ليس ندما محمودا لأنه لن ينفعه، إذ يقول في هذا الكتاب: ولعل السبب في عدم رجوع من الحق جهلهم جهلهم. يقول في معرض رده على من يثبت الاستواء والعلو: قال لنا دليل شامل. ما هو الدليل؟ هو يريد هنا دليل الاختصاص. قال لنا دليل شامل يعم إبطال مذاهب المشبهة جملة وعلى كل فرقة ممن عددناهم، وعلى كل فرقة أي لنا عنده دليل عام، ثم عنده أدلة خاصة في النقاش عن كل مسألة بعينها. قالوا على كل فرقة ممن عددناهم حجة خاصة ونقض على الانفراد، فنبتدي بالأعم، سيذكر القانون العام ونقول: التقدير أو التقدر، إيش يعني التقدر؟ أن يكون له قدر معين. قال: التقدر بالأشكال والصور، والتغير بالحوادث والغيار. انظروا هذا السجع، هذا هو سجع القرآن سبحان الله. أبدا يملقون الكلام ويزينونه ليروج على الناس. اسمعوا هذا الكلام ونقول: التقدر بالأشكال والصور والتغير بالحوادث والغيار دليل الحدوث، فلو كان الباري سبحانه متقدرا متقدرا بقدر متصورا بصورة متناهيا بحد ونهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة بصفة حادثة في ذاته لكان محدثا، إذ العقل بصريحه يقضي أن الأقدار في تجويز العقل متساوية. قلت العقل يقضي أن الأقدار في حق أي موجود متساوية، يعني فوق أو تحت، يمنه أو يسره، هذا من حيث العقل هذه إشتنات متساوية بالنسبة للموجود، فاتصافه بأحدها إيش يحتاج؟ إلى مرجح، إلى مخصص، وهذا لا نسلمه، لأنه نقول له العقل تقصد ذهنا أم خارجا، وحتى ذهنا فبعض الاحتمالات قد تكون نقصا، فالتحت نقص. قال إذ العقل بصريحه يقضي أن الأقدار في تجويز العقل متساوية، ونحن نقول لا، بل العقل بصريحه لا يقضي بذلك. انظروا كيف يسلم أنها مقدمة يعني لا تحتمل النقاش، وهي فاسدة. قال فما من قدر وشكل يقدره العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بقدر آخر، ذهنا أم خارجا. تدليس كلام مجمل، الذي يقرأ هذه الكتب ولم يتنور بأمور الكتاب والسنة وكلام السلف يطلع عليه هذا الكلام ويروج. قال واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة يستدعي مخصصا. ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت موصوفة فقد تغيرت، أيضا تغيرت، إيش تقصد بتغير؟ كلام مجمل. هل تقصد بتغير أنه فعل ما يشاء بإرادته، يفعل ما يشاء وقت يشاء؟ إن كنت تريد التغير هذا فهذا من الكمال، أن يفعل ما يشاء متى شاء. وإن أردت بالتغير وإن أردت بالتغير أنه فعل لحاجة أو أنه أصبح له شيء مخلوق، حاجة بمعنى مخلوق، التغير هذا المعنى نعم لا نسلم أن الله عز وجل يتغير بمعنى أنه يفعل بحاجة أو أن شيئا من أفعاله تكون مخلوقة، ففعل الله عز وجل ليس مخلوقا، ففعل المخلوق هو المخلوق وفعل الخالق ليس بمخلوق. قال والتغير فقد تغيرت عما كانت عليه. طيب قال والتغير دليل الحدوث، لا نسمى بها. انظروا كيف يطلق هذه العبارات المجملة وعلى أنها مسلمات. قال فإن لم نستدل على حدوث الكائنات، أي الكائنات تكون بالتسهيل، إلا بالتغير الطارئ عليها. واضح؟ التغير الطارئ إيش يقصد؟ يعني عموم الصفات لها، الأعراض. وهل هو قانونهم إيش؟ قانون الأعراض وحدوث الأجسام. تذكرون عندما نقلنا عن شيخ الإسلام يقال ولعل الثالث يدخل في الأول والثاني، فهو نعم يدخل فيهما، انظر نفس الطريقة. قالوا بالجملة فالتغير يستدعي مغيرا خارجا من ذات المغير، هذا الذي قلناه، أنه يحتاج المخصص خارجي، فبالتالي المخصص إيش يكون؟ يكون محدثا. قال والمقدر يستدعي مقدرا، والذي قدر معين. إذا هذا هو دليله، وهي تقريبا هي علم الحجة التي ذكرها من شيخ الإسلام هنا. قال فإنه من سلم بمثل هذا قد علم لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، أي على لم يفهم إلا ما يثبت للأجسام المخلوقة. قال ولهذا وهذا اللازم، أي لازم الذي ذكره أن إثبات كون الله عز وجل فوق العرش يستلزم الفقر والاحتياج للعرش، يستلزم تجسيم وبالتالي أن يكون أكبر أو أصغر من هذا الكلام. هذه اللوازم نعم هي لوازم، لكن لأي مفهوم؟ لأي استواء؟ لاستواء المخلوق. أما استواء الخالق فلا تلزم عليه. فلوازم صفات المخلوق ليست هي لوازم صفات الخالق. قال أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. قال وصار هذا مثل قول المفسر إذا كان للعالم صانع. أي هذا؟ ما الإشارة وصار هذا؟ قول القائل لو كان الله فوق العرش للزم كذا وكذا. قول هذا مش مقول من؟ وهذا قول المعطل. طب وقول المفسر؟ قول المفسر لا سيما الذي مثل وأغرق في التمثيل حتى وصل إلى أنه جعل بعض المخلوقات آلهة، أو بعضهم وصل إلى نفي وجود الخالق أصلا كما يتضح معنا. قال وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانعا خالق، فإما أن يكون جوهرا، وسبق أن الجوهر هو ما يقوم بنفسه وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى جوهر الفرد وإلى جوهر مركب. الجوهر المركب ماذا يسودون به؟ الجسم، الذي هو مركب من جوهرين فردين فأكثر، وقد يكون مع ذلك شيء من الأعراض. والجوهر الفرد هو الذي لا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة. إيش لا بالفعل؟ لأن لو أردت أن تقسمه حقيقة تطبق ذلك بالفعل لن تستطيع، ولا بالقوة أي أنه حتى في الذهن لا يقبل التجزؤ التجزي، هذا ممتنع. فما من موجود إلا ذهنا، فما من مخلوق موجود إلا ويقبل التجزؤ. فالقول بوجود الجوهر الفرد كما تقدم أنه ليس بصحيح. قال فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، هكذا يقول إن كان للعالم صانع أو إن كان للعالم صانع. إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو أن يكون عرضا. ماذا يقول المعطل عن هذا؟ طبعا الآن العبارة مشكلة وتخريجها لا يكون بما نقوله الآن فيما هو مذكور. ماذا يقول المعطل عن هذا؟ يقول كلاهما محال، لأن المعطل ينفي أن يكون الله عز وجل يقول ليس بجوهر وليس بعرض. فقوله وكلاهما محال أي عند المعطل، فاجعل قوله وكلاهما محال بين معترضتين ونبه أي عند المعطل حتى يستقيم الكلام. هذا هو الذي يظهر الله أعلم. إذن وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال عند من؟ عند المعطل. قال إذ لا يعقل، رجع إلى كلام من؟ إلى كلام الممثل. إذ لا يعقل موجود إلا هذا، كما أن المعطل إيش قال؟ المعطل قالوا لا نعقل إلا استواء كاستواء المخلوق. فقال له الممثل أنا لا أعقل موجودا خالق شيء الصانع موجود، فإما أن يكون جوهرا يكون إيش عرضه. إيش قالوا؟ قالوا لا، وجوده ليس كوجود المخلوق، فلا يكون لا عرضا ولا جوهرا. ثم إيش يريد شيخ الإسلام؟ قل أنتم اعترضتم على كلام الممثلة أن الموجود إما أن يكون جوهرا أو عرضا، قلتم ليس بجوهر وليس بعرض، فأجيبوا أنفسكم عن اعتراضكم بمثل هذا الجواب، واضح إن شاء الله. فقولوا أيضا استواء ليس استواء المخلوق. قال أو قوله من الممثل، أو قوله أي الممثل، إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. الفلك إيش يعني؟ السفينة. إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، هكذا سيقول الممثل. إذا هم قالوا بقوله في مسألة الاستواء، لكن الممثل إيش بقي هنا وهم تجاوزوا إلى التعطيل. قال فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وكذلك قال فإن كلاهما مثل، كل منهما جعل استواء الله على العرش استواء المخلوق، وكلاهما عطل لأن كلاهما عطل دلالة النص عن معناه الصحيح. قال وامتاز الأول وهو من المعطل بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، قلنا أنه إيش تجاوز مرحلة التدفين فنفاه، فنفى المعنى. قال وامتاز الثاني بإثبات استواء من خصائص المخلوقين. إذا اشترك في إيش؟ في التمثيل والتعطيل، عفوا في التمثيل. هذا شكرا مثل وكلاهما عطل، يعني لكن الأول مثل الله بخلقه والتزم بهذا، وتمثيله صفة الله بصفة الخلق وتعطيل لحقيقة الصفة. أما المعطل فإنه مثل صفة الله بصفة المخلوق ثم عطل دلالة النص عن معناه وجاء بمعنى آخر. الممثل أبقى أصل المعنى موجودا لكنه زاد إيه؟ أنه جعل الخصائص التي لله في خصائص المخلوق. أما ذاك فلم ينتقل الخصائص بل لها أصل المعنى. واضح إن شاء الله الكلام؟ إن شاء الله لابد أن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الموضوع مترابط لابد أن ننهيه. قال الآن بعد أن عرض لنا شيخ الإسلام رحمه الله طريقة الممثلة وطريقة المعطلة، فما هو الحق؟ قال والقول الفاصل، أي القول الذي يفصل بين قول أهل التعطيل وبين قول أهل التمثيل، قال هو ما عليه الأمة الوسط. ومن هم الأمة الوسط؟ هم أهل السنة والجماعة، هم السلف. قال والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه. إيش هذا؟ هذا إثبات لمعنى النص. ماذا يقابل؟ هذا يقابل المعطلة الذين نفوا هذا المعنى. ثم قال استواء يليق بجلاله ويختص به، هذا رد على من؟ على الممثلة الذين واثقون في إثبات أصل المعنى لكن زادوا على ذلك، امتازوا لأنهم أثبتوا خصائص المخلوق لله. قال فكما أنه موصوف. طيب هذه الفقرة كلها حوار ونقاش مع من؟ مع الأشاعرة وكل من سلك أو كل من سلك مسلكهم. من نقصد؟ الذين أثبتوا شيئا من الصفات ونفوا بعض الآخر من الصفات. فالشيخ السبش يقول لهم فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، هم يثبتون صفة العلم لله، وعلى كل شيء قدير، هم يثبتون صفة القدرة لله، وأنه سميع بصير، يثبتون صفة السمع، صفة البصر ونحو ذلك، الكلام والعلم، قلنا العلم، الإرادة ذكرها. طب الإرادة كم أصبحت الآن؟ سبعة. هذه هي. قال ولا يجوز يناقشكم، يقول أنتم تثبتوا هذا ومع ذلك إيش تقولون؟ ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة ونحوها يعني خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. أنتم تقولون هذا، نقول لكم تثبتون العلم، تقولون إيش؟ نثبت له علما لكن ننفي عن هذا العلم خصائص علم المخلوق. فقل لهم كما تقولون هذا في العلم وفي القدرة وفي الإرادة وفي السمع وفي البصر وفي الكلام وفي الحياة. قال فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ومنزوماتها. واضح على وهذه قاعدة مهمة، أن خصائص صفات الله عز وجل ليست كخصائص صفات المخلوق. ثم قال: واعلم أن ليس في العقل الصريح. وما هو العقل الصريح؟ العقل الذي لم تشوشه مقالات المتكلمين والفلاسفة، العقل السليم الذي لم يمرض بالشبهات. قال: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح من كتاب أو سنة ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. ولا زال يجادلهم ويحاورهم: أنتم لماذا تحرفون النصوص؟ لماذا تعطلون؟ قال: لأن هذا النقل ظاهر النص يعارض إيه؟ العقل. وسبقت مناقشة هذا. شيخ الإسلام يقول لهم: هذه المقدمة أصلا فاسدة وليست صحيحة، فنحن لا نسلم لكم أن العقل الصحيح يخالف النقل الصحيح، وإنما العقل المريض قد يخالف النقل الصحيح، والعقل الصريح قد يخالف النقل الضعيف. أما عقل صريح ونقل صحيح فلا يمكن أن يخالف أحدهما الآخر. قال: لكن هذا الموضع، أي هذه الفتوى الحموية، الموضع يقصد هذه الفتوى، لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فعدم بسط الكلام هنا ليس عجزا عن بيان الحق، وإنما لعدم احتمال هذه الفتوى التي أريد منها تكون مختصرة وأن يشار فيها إلى جمل المسائل لا تحتمل البسط. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير بطريقتين: الطريقة الأولى أن يرجع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف، والطريقة الثانية العلامة التي يريدها الشيخ، فذلك سهل يسير بأن يراجع كتبنا المبسوطة في هذا الموضوع. فإننا لم نترك بسط الكلام هنا إلا لضيق المقام، إلا فقد بسطناه في كتب أخرى ككتابه العظيم دار تعارض العقل والنقل، وكتابه أيضا العظيم بيان تلبيس الذهنية. ونكمل بعد الصلاة، الله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله. طيب، ننبه اخواني، من اشكلت عليه الفقره، يعني انا اتوهم انها واضحه مفهومه وهي مشكله عليه، لازم الاخوه الذين يتابعون ويعني عندهم حرص على ضبط الثانويه يبعث ورقه ويسال، ما يترك شيء الى درس اخر، لم تفهم شيء اسال عنه. واضح؟ لاحظوا ان الامور متراكمه، يعني تمر معنا مساله خلاص الحين ما نستطيع ان نشرح كل مسألة بنفس الطريقة في كل مرة، ما نريد، لأن تحرص على الفهم والمداومة على السؤال على ما يشكل عليه أو عما يشكلون عليه. قال الشيخ رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب كفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قال في أمر المريج ما سيذكره الآن الشيخ نقفيه نوع تكرار لما تقدم. إيش يريد أن يقول الشيخ؟ عندهم اضطراب، وهم في أيضا بينهم فيما بينهم مختلفون. فليس شعري كما سيقول الشيخ بعد قليل، إلى أي عقل نحتكم؟ إلى أي عقل نحتكم؟ أنتم تقولون أن العقل الصريح خالف النص، طب من منكم عقله هو الصريح؟ حتى نعرف أننا نتناقش. قال ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة المتأولين لهذا الباب في أمر مريض، الأمر المريض يعني أن الأمر مختلط عليهم ملتبس، ليس على يقين منهم، في شك في حيرة. فإن من ينكر الرؤية كالمعتزلة والجهمية يزعم أن العقل يحيله. لو سألت المعتزلي لماذا تنكر رؤية الله يوم القيامة؟ والعقل يحيله لأن الرؤية لا تكون إلا في جهة، وإثبات الجهة لله بأي دليل أردت يستلزم إيش؟ التجسيم إلى حساب ممتنع. إذن العقل يحيله. طيب وأنه مضطر في هذا التأويل، أنا مضطر أن أؤول. فبعضهم يؤول رؤية بالعلم بمعنى أن رؤية الله يبقيه بمعنى أنك تزداد علما ومعرفة، هذا يؤولون ويحرفون. طيب طب لماذا أولتم هذا؟ فاضطررنا، لماذا اضطررتم؟ الاستحالة العقلية. طيب يقول الشيخ ومن يحيل أن لله علما وقدرة أيضا كالجهمية وبعض المعتزلة، وأن يكون كلامه غير مخلوق، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق، يعني يحيل أن يكون غير مخلوق. طب إن لم يكون غير مخلوق إيش سيكون؟ مخلوق، بمعنى أنه يوجب الخلق. من يقول بهذا مثلا يصرح به؟ المعتزلة معروفون بالمجال الأخرى، الأشاعرة يجلسون، وإن كانت حقيقة قولهم أنهم يوافقون المعتزلة في ذلك. قالوا أن يكون كلامه غير مخلوق، ونحو ذلك يقول إن العقل حال ذلك. فكل من نفى شيئا وسأته لماذا؟ قال العقل أحال ذلك. طيب فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، وهؤلاء الفلاسفة، والأكل والشرب الحقيقية في الجنة، فلا تنكرون هذه الأشياء. طب لماذا تنكرونها؟ لو سألهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، سألوا هؤلاء، سألوا الفلاسفة، لماذا تنكرون ذلك؟ ما هو جواب الفلاسفة؟ يزعم أي فلاسفة أن العقل أحال ذلك. طب وأنت أيها الجهمي؟ قل لا، عقلي لم يحل ذلك. طيب عقل من يعتمد؟ قالوا أنه مضطر إلى التأويل. من هو الذي يحيل حشر الأجساد؟ هم الفلاسفة. قال ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. كلهم بنفس الحجة، وأقوالهم متعارضة متناقضة، وكل منهم يدعي أن عقله أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. هذا الحال هو أنهم في أمر مريض، بعضهم يثبت شيئا وبعضهم يقول هو ممتنع، وكل حجته العقل. يقول هذا الاضطراب وهذا الاختلاف العميق بينهم مع اتحاد الحجة وهي الاستحالة العقلية، هذه الصورة. قال ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يفيده العقل. ما هو الضابط؟ ما هو المرجع؟ لا يوجد الضابط. أنه ليس لا يفرق المعنى. قال ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يفيده العقل. إيش يعني يحيله؟ يعني يمنعه، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. واحد يقول العقل يوجب هذا، الثاني يقول لا العقل يمنع هذا. عجيب. والكل يعتمد على العقل ويقول هذا هو الحق وهذا قطعي. وإن كان قطعيا وإن كان حقا وإن كان العقل الصريح يقضي به، لماذا اختلفت العقول إذن؟ ومن هو المصير ومن هو المخطئ هذه العقول؟ فهذا الاضطراب وهذا الاختلاف إلى درجة أن يوجب عقل أمرا يمنعه عقل آخر، إلى هذا الحد لا شك أنه يريك ويكشف لك حقيقة قولهم وفساد قولهم. فيقول الشيخ رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ بأي عقل؟ بعقل الجهمي؟ بعقل المعتزلي؟ بعقل الأشعري؟ بعقل الفيلسوف؟ بعقل من؟ قال: فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. لو جلست مع الجهمي أدلك بحجة وبجدل عقلي لعله تقول هو على حق، ثم ينهض فيأتي معتزلي أو آخر في نفس المسألة يناقشك، فإيش بدي لك بحجة يبين لك أن تلك فاسدة وأن حجته هي الحق، فيرجع ذاك ويبين لك بنفس الشيء. يعني شيء بشيء يذكر، انظروا هذه هي طريقتهم. وقال بعضهم أو قبل ذلك، واختلف جواب الأصحاب عندنا أيضا. اختلف إيش؟ جواب الأصحاب، يعني كل واحد يجيب بطريقة. وقال بعضهم، قال إمام الحرمين: فإن قيل فقالوا، والجواب قلنا. وأما الشك الثاني، هل هي الاعتراض؟ قال: قيل قلنا، الجواب الاعتراض إلى آخره. يعني حقيقة من نظر في هذا الكتاب وأراد أن يعد عدد المرات التي كرت كلمة قيل وقالوا صدقا لعله يخرج بألوف المرات. هذه هي طريقتهم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يقول الشيخ: وكل من هؤلاء محصوم بما خصم به الآخر من وجوه. كل واحد من هؤلاء نخصمه. قوله وكل من هؤلاء مخصوم، إيش يعني مخصوم؟ أي أننا نقيم عليه الحجة. بإيش مخصوم؟ إيش يعني نلزمه الحجة بما خصم به الآخر، أي بما ألزم خصمه به. فكيف ذلك؟ هم بماذا ألزموا خصومهم حتى نعذبهم بهذا؟ فيذكرها الشيخ، قالوا: هي من وجوه. هذه الوجوه ندرسها إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.